الذين كفروا بالربوبيه وقال انهم الثانويه الذين يؤمنون بإله النور وإله الظلمه يقولون بأن الظلمه لان الظلمه هي مصدر كل شر وان النور هو مصدر كل خير. نعم. أن الزنديق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وهذا ما ذهب إليه أغلب فقهاء الشافعية. نعم. قال النووي رحمه الله هو الذي امتحن ولد لقب، هو الذي يعني أظهر الإيمان وأبطن. أولا على الصف الرابع في صفحة ذكر الفيروس أبدي رحمه الله قال التناسخية والباطنية. بعد ذلك قال النووي رحمه الله الثانوي ذكر في الثاني هذا بالمعنى، هذا بالمعنى في مجموعة في شرح المهذب، هذا هذا التنقيب على المهذب، هذا في شكرا في الحفظ عندكم الله. ثلاث أصناف في كلمة زنديق، يعني ثلاث معان، وذكرنا أن الثانوية هي فرقة. ذكر وش ذكر؟ ذكر أن الزنديق هو كل من كفر بالربوبية أو كل من انتمى إلى فرقة الثانوية أو الزنديق هو كل من أبطل الكفر، أبطل الإيمان وأظهر، أبطل الكفر وأظهر الإيمان. نعم. طيب الشافعي ما له هذا القول؟ قال الإمام مالك أيضا عن القول الإمام مالك أنه قال الزنديق الزنادقة هم منافقو هذه الأمة، ما كان عليه المنافقون. قال ما كان عليه المنافقون. وقال النووي رحمه الله أن الزنديق هو الذي لا ينتحل دينا. طيب من هي فرقة الثانوية؟ بدر إيش قالوا؟ قالوا إن النور وظلمة جميعا امتزجتا ثم انبثق منها العالم اكبر وخلق منها الكون يعني الناس والحيوان. ايوه. الظلمة يعني مصدر كل شر والخير والنور مصدر كل خير. الشر يأتي من أين عندهم؟ والنور، والنور. الظلم مصدر الشر صحيح؟ نعم عندهم. والنور مصدر ولا مصدر الخير؟ أي. وش يلزم عندهم؟ يلزم قتل كل نفس كثير. وقالوا أن الناس عندما يعني تموت أنت من قصة موسى إلى أبي بكر، هذا كم عرفتم؟ البحر الأحمر. نعم. إذا شخص ما إيش يقولون؟ هل يؤمنون بفناء الدهر؟ لا يؤمنون بفناء الدهر. وعليه الذي يفنى عندهم يفنى ولا ما يفنى؟ يعني نفسه وروحه تنتقل؟ إيش تنتقل؟ إلى حيوان. يعني على رأيهم عندنا الآن بعض القطط تدور الأرواح التي فيها أرواح أناس عندهم هذا. طيب في فرقة أخرى تسمى فرقة الباطنية، من هي الباطنية؟ اسكت خلاص خلاص أنت، لا إله إلا الله. يلا حضرت ما كتبت. نعم. قالوا أن الله خلق شيء وهذا الشيء هو الذي يعني يتصرف. قالوا أنه قطع. ما تستطيع أن تردون على هذه البدعة. لو واحد يقوم فينا يلقي والعياذ بالله شبهة الأخلاص تبلبل الناس. هذه المسألة تحتاج إلى حفظ يا عبد الجبار. نعم. قالوا أن الله خلق شيء وهذا الشيء خلق شيء آخر ومنه تكون العالم. نعم. هم شابهوا أي شيء؟ شابه الثانوية، لكنه ماذا غيروا؟ اسم ايش؟ اسم الشيئين، بدل ان يطلق اسم الظلمة والنور اطلق ايش؟ النفس والعقل، او العقل الاول والعقل الثاني. فهمها. ان الله عز وجل خلق شيء، ثم من ذلك الشيء خلق شيء اخر، ومن هذا من هذين الشيئين حدث العالم وحدث المخلوقات. فهمت؟ تشبه العقيده. طيب نعم، تشبه، ولكن الثانويه يجحدون الوجود، وجود الله. ماذا قال؟ المنايا، المنايا جمع منية، والمنية هي الموت. خطأ، تخبر أن المانوية تكذب. ليش قال هذا؟ أيوة، لكن ماذا يريد أن يبين؟ قال فكرة عقيدة أن الظلمة يخرج الشر، ومن المنية يخرج. وجاءه المتنبي حتى يقول هذا في الليل، صح؟ جاءته نعمة في الليل. أيوة، في الليل يسكرون. إيش مستوى دراسي؟ إيش مستوى دراسي؟ فت البكالوريا؟ قبل البكالوريا، لا قبل البكالوريا. باك تحت أربعة. ليس من شعراء الإسلام. حسب. طيب، إيش قلنا؟ هذه بالنسبة للزنادقة. الجهمية أخذنا بعض أقوالهم. هل يسمون زنادقة؟ طيب، أصل كلمة زنديق كيف ظهرت؟ حاتم. أن أصل كلمة زنديق ظهرت لما قام الإسلام على دولة كسرى، فأرادوا يعني الثانوية أن خشية المسلمين وأن يقتلوا، فأخفوا الكفر وأظهروا الإيمان. صحيح. طيب، ما يقوله علماء الأصول، أصول الفقه، من تتبع الرخصة تزندق. حسن، يصير بذلك إيش؟ قد يصير من المنافقين. له بالنسبة للمعنى العام صحيح، احنا قدمناه. بالنسبة للأصوليين يعني مطبق عليه معنى العام، يتتبع الله، هو مسلم مؤمن واحد لكن يتتبع الرخص، فهذا فيه نقول أنه كثير تحاول يعني. أيوة، لكن العلماء لا يقصدون بذلك تعريف العام، يقصدون الزندقة الاصطلاحية التي عرفنا. أي نعم، مسألة خطيرة، إذا تتبع الرخص مشكلة فيه. طيب، أخذنا مسائل كثيرة أمس، أخذنا بعض إيش؟ اي، ماذا قال فيهم؟ من هو عبد الله بن ادريس؟ هو هذا الشيخ مالك احمد و يحيى بن معين. يحيى بن معين، يعني قالوا عنه انه، فيما قال عنه انه لو شرب الناس كلهم من اليم لعب. اوه، مشكله والله. موسى، بالمعنى ما أقبل إلا باللفظ. نعم، جمال. شخ هاد شرب الناس جميعا من الكرات العطش. أيوة. عبد الله بن من الذي قال هذا؟ قال على قول قال بشم بن حارث. بشم المريسي؟ المريسي بن الحارث. بشر بن الحارث صحيح؟ قالوا فيه أيضا نعم قال لها لا تبكي لما تبكين عليها أني قد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 مرة ما شاء الله. إذن هو عالم ثقة حجة كما قال أبو حاتم. ماذا قال في جهمية؟ نعم لما قال له إنهم يقولون بخلق القرآن قال هل هم من اليهود؟ قالوا لا. قال هل هم من النصارى؟ قالوا لا. قالوا إنهم من أهل التوحيد؟ قال لا ليسوا من أهل التوحيد الله. إنما هم زنادق. إنما هم إيش؟ إنما هم زنادق لا تناكحوهم ولا تجالسوهم الله. طيب قلنا أن الإمام أحمد رحمه الله أيضا نظر حول الجهمية فأتوا يقولون له إن الله عز وجل قال في الكتاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا فما بال هذه الجلود التي بدلها الله كيف يعذبها وهي لم تذنب؟ والعياذ بالله اتهموا عدل الله عز وجل وهذا خطير. فقال لهم رحمه الله أن هذه الجلود لم تبدل وإنما هي هو تجديد لجلوده يعني السابق تجديد لها فقط. طيب أهل البدع لا بد وأن يقعون في أنواع من الحرج وأن يغتر الله تعالى حججهم إما أن يرد عليهم أحد أهل السنة أو حتى أهل الباطل قد يردون عليهم فيبطلون حججهم. من ذلك ذكر أن الجهم بن صفوان نظر فرقة من النصارى يسمونها السمنية السمكية يسمونها بالسمنية وهؤلاء اصبر خلنا نسمع سمتية أحسن سمنية. لا سمكية ولا سمتية سمنية نعم. هؤلاء إلى ابن محسوس فقالوا للجهم صفوان هذا إلهك الذي تعبده هل سمعته؟ قال لا. قالوا هل رأيته؟ قال لا. قالوا هل لمسته؟ قال لا. إلى غير ذلك لأن الله غير محسوس. فقالوا لها فإذا ما هذا الإله الذي تعبده؟ وذكر بعض أهل العلم أنهم أوقعوا في قلبه شبهة من جرائها لم يسترك صلاة 40 ليلة. ليش؟ ما أعرف ما يعبد لعياذ بالله. بعدين؟ بعدين فكروا وقرر أن يرد عليهم بنفس حيلتهم يعني بطريقتهم ذاتها. سألهم عن الروح التي يؤمنون بها روح القدس. لهم هم زنادق النصارى الثمانية. إيش قالوا؟ ايش اعتقادهم؟ نود ان نعرف اعتقادهم قبل كل شيء. ايوه لكن من المحسوس عندهم عقيده. نعم ان الاله الذي يعبدونه هو روح وكره اذا اراد ان يصالح حكمه وتبليغ حكمه يدخل في جسم الانسان في جسد. نعم قالوا ان الله عز وجل نفخ من روحه في عيسى بن مريم. نعم كلما اراد ان يكلم الناس نفخ من روحي في بشر. نعم هذا قوله. إذا ماذا قال؟ فأجاب بنحو ما قالوا له يعني قالوا هذه الروح التي تؤمنون بها هل رأيتموها؟ قالوا لا. هل سمعتموها؟ قالوا لا. فكأنه أطرح حجتهم كذلك ثم قال يعني جعل يقول حتى أن الإله الذي أعبدوه يعني لا يتكلم ولا ليس له مكان لا فوق ولا تحت يعني وجعل يذكر مذهبه يعني تعطيه عطل الصفات وذكر ثلاث آيات. نعم أولا قوله تعالى لا تدركه الأبصار يدرك الأبصار وهو اللطيف يريد بذلك إنكار الرؤية. وذكر آية أخرى وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يريد أن يثبت أن الله يعني ليس بشيء ينفي الصفات وليس بشيء. نعم وذكر آية أخرى وهي قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تمام طيب نحتاج إلى أن نرد الشبه هذه الأولى بدر رد عليه ابن القيم اغلق الدفتر قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار قال هنا يعني هم قالوا يعني لا نرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. فقال ابن القيم يعني هذا باطل ولكن ومعنى قوله لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به. نعم ولو رأيناه لا نحيط به.

ما مر بي أحد يقول أن القرآن مخلوق إلا ذبحته وألقيته من فوق هذا الجسر. طيب نعم. القول الأول فيه فينا قلنا فيه من عين بعضهم قلنا كالبشير البشير المليسي ولا أبو بكر ال منو؟ البشير المليسي. خلي بالك ما تكتب البشير في قصة يوسف بس فلما جاء البشير. اننا نسمع من اليهود والنصارى نعم ولا نسمع من ولا نسمع كلام الجهميه لماذا؟ لانهم اخطأوا اكثر من بعض. نعم بعض السلف يرى انهم اكثر من اليهود والنصارى صحيح. نعم كذلك قال المره كذلك قال بخلق القران فقد طلقت زوجته يقصد كفر وإذا كفر يعني فسخ العقد بينه وبينه مسلم لا توقع تحت الكافر. أي هذا الذي يقصد يعني يكفرهم طلقة غير مرتبة. أهلا يكفرهم يكفرهم كمان البخاري لا تنكحهم ولا تجلسهم ولا تزورهم ولا تعودوا عنده قول ما في مشكلة رواه بالمعنى لكن عنده أشياء كذلك ذكرها البخاري توفيق قبله قول البخاري فيهم أيضا حاتم قال لا تأكل من ذبائحهم ولا تتزوج منهم كل ذلك صحيح. نعم قال البخاري رحمه الله إني لو كنت صليت وراء جهمي أو رافضي أو صليت وراء يهودي أو نصراني. إذن هو يبطل الصلاة خلفهم أم لا؟ وناهيكم به إماما عالما بل هو إمام الدنيا في الحديث صحيح. ماذا قال؟ طيب لو ماتوا إذن كما قال أن في المقال أن بعض السلف قال لو أن لي سلطة لما دفن الجهمية في قبور المسلمين مع المسلمين في مقابرهم صحيح. طيب إذن القول بتكفيرهم قول يعني تكفيرهم على سبيل على سبيل الإطلاق والإجماع. طيب الآن على سبيل التعيين على سبيل التعيين شرط الإقامة الحجة وبيان المحجة إيه لكن ماذا نقول في من كفر الأصم والمريسي والجهم والجاعد وعمر بن عبيد ها وغير هؤلاء وقيمت عليهم الحجة ها وقيمت عليهم المناظرات وقيمت عليهم الحجة فقد نظروا يعني من قبل أهل السنة فقد قامت عليهم الحجة وعلم أي لذلك يعني أهل العلم في ذلك يعني كفروا بالتعيين أصلا يعني معروف عند أهل السنة الجماعة أنه لا يكفر كل إنسان وقع في قول يقتضي الكفر أو فعل يقتضي الكفر لأن الإسلام ثبت بيقين كما قال شيخ الإسلام الإيمان الإيمان ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين ولا يزول بالشك والأصل في منهم مسلمون فالإنسان ما لم يعني تقام عليه الحجة لا يكفر ولا وقع في شيء يقتضي الكفر. طيب نريد أن نضرب أمثلة فيما لو صدر قول يقتضي الكفر من شخص ولا يحكم عليه بالتكفير أنت فهم سؤال؟ نعم نعم ما فهمنا السؤال نريد مثالا فيما في قول يقتضي الكفر ولا يكفر صاحبه. نعم قول أصحاب موسى لما جاوز البحر قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ولم يقل لهم إنكم قوم تكفرون مع أنهم أثبت كلمة الكفر. أحسنت ليش لأنهم على جهل في الأصل ولذلك ما كفرهم